بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به. وقد اختلف العلماء في التيمم، هل هو رافع للحدث كالماء تماما، أو أنه طهارة ضرورة تستباح به الصلاة وكل ما تجب له الطهارة؟ والأظهر من هذين القولين أن التيمم رافع للحدث كالماء، لأنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن التراب طهور كما أن الماء طهور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. أخرجه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه أبو حاتم وابن القطان. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا مطلقا، مما دل على أن التراب يقوم مقام الماء مطلقا عند فقده، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله، وإنما قيد بطلانه بوجود الماء. والتيمم بدل من الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه، وإن لم يكن مماثلا له في صفته كصيام الشهرين فإنه بدل عن الإعتاق، وصيام 3 و7 فإنه بدل عن الهدي في التمتع، وكصيام 3 أيام في كفارة اليمين فإنه بدل عن التكفير بالطعام والمال، والبدل يقوم مقام المبدل. وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء في صفته، ويلزم على القول بأن التراب بدل الماء أنه إذا وجد المبدل أن تبطل الطهارة مباشرة وعليه أن يتوضأ إن كان التيمم عن وضوء، ويغتسل إن كان التيمم عن غسل. وهنا مسألة، وهي إذا كان على بدنه نجاسة حسية ولم يجد ماء، فهل له أن يتيمم عن النجاسة على البدن أو الثوب أو المكان؟ الصحيح هنا أنه لا يتيمم إلا عن الحدث الأصغر أو الأكبر فقط، لأنه الذي ورد به النص، ولأن طهارة الحدث عبادة، فإذا تعذر استعمال الماء لفقده أو للعجز عنه تعبد لله عز وجل بتعفير أفضل أعضائه بالتراب. وأما النجاسة فشيء محسوس تطلب إزالته لا إيجاده، لذا فلو زالت النجاسة بنفسها من غير نية طهر، وإن وجد الماء أزال النجاسة، وإلا سقط وجوب إزالتها لعدم ما يزيلها به. أيها المستمعون، إن التيمم يقوم مقام طهارة الماء، فإذا تيمم لصلاة نافلة ارتبع حدثه، وجاز أن يصلي به فريضة أو أكثر، وأن يمس المصحف ما لم تنتقض طهارته بأحد نواقض الطهارة، أو يقدر على استعمال الماء. وأجمع العلماء على أن التيمم يجوز للجنب كما يجوز للمحدث، ولا فرق في ذلك، لكن إذا وجد الجنب الماء وجب عليه الاغتسال. لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. رواه البخاري ومسلم. واجتهاد عمار رضي الله عنه بناء على قياسه رضي الله عنه فرأى أنه لما كان التراب نائبا عن الغسل فلا بد من عمومه البدن، فأبان له النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية التي تجزئه، وأراه الصفة المشروعة، وأعلمه أنها التي فرضت عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.